طيب أعد من البداية. إن شاء الله. قال باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الكنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. في هذا الحديث النهي عن الصلاة في ساعات محددة. ما هي الصلاة المنهي عنها وما هي هذه الساعات؟ أولا طبعا هو تكلم عن الشمس أنها عندما تطلع يطلع معها قرن الشيطان، ما معنى ذلك؟ اختلفوا فيه العلماء، لكن كثير منهم قال يعني هو بروز للشيطان، كيف يكون هذا البروز الله أعلم. ومنهم من قال لأن أهل عبادة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات، فإذا ارتفعت فارقها، هنا عندما تطلع في أول طلوعها حتى ترتفع قيد ميل تقريبا 15 دقيقة منذ أن تبدأ بالشروق. فبعد ذلك يقول إذا استوت، يعني إذا كانت في منتصف في كبد السماء، يعني في منتصف السماء أو في قبل في عند وقت الظهيرة، يعني قبل وقت الظهيرة بدقائق أو بدقيقة أو ما شابه ذلك، أو عفوا تقريبا بعشر دقائق، هذا وقت قبل وقت الزوال، وقت الزوال اللي هو وقت الظهر، وكذلك وقت الغروب عندما تبدأ بالغروب. فهذه الأوقات نهى عن الصلاة فيها. ما معنى النهي عن الصلاة فيها؟ ما الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات؟ هي الصلاة التي لا سبب لها، إذ كان المسلمون ولعل بعضهم لا يزال إذا صار عنده وقت للفراغ عمل بقول الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب، ينتصب للصلاة، يتطوع لله سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة في هذه الأوقات منهي عنها. أما إذا كان للصلاة سبب فعند ذلك، يعني كانت صلاة مثلا استخارة، صلاة تحية مسجد أو ما شابه، فهذه الراجح عند أهل العلم أنه يجوز أن تصليها في أي وقت. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. حاجب الشمس هو طرفها، فإذا برز يعني هذا عند الشروق، فالإنسان لا يصلي حتى ترتفع، وكذلك إذا غاب طرفها فعند ذلك لا يصلي الإنسان حتى تغيب. قال وحدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا بالنسبة لصلاة العصر. معلوم أن آخر وقت العصر الشمس تصفر، يعني ليس في آخره تماما، لكن تقريبا بعد ثلثيه تبدأ الشمس بالاصفرار حتى أن الإنسان يستطيع أن ينظر إليها دون أن تتأذى عينه. هذا الوقت يكره فيه الصلاة الفريضة، يعني يكره تأخير الصلاة الفريضة إلى هذا الوقت كراهة شديدة. فهنا يقول يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، يعني يؤخر العصر، وهذا أيضا فيه دلالة على أن الصلاة صحيحة إذا لم يصلي في المسجد يكون صلوها. فهو يجلس حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر فيها الله إلا قليلا، يعني هذا يصليها مستعجلا يريد أن يخلص منها فقط. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أيضا هذا يضاف إلى هذه الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، بعد العصر بعد ما تصلي العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر بعد ما تصلي الفجر حتى تشرق الشمس. وكما قلنا هذه تجوز فيها فقط الصلوات التي لها سبب. قال أو هنا قد تأتي مسألة أن الإنسان يستحب له إذا صلى صلاة من الصلوات في البيت ثم ذهب إلى المسجد فوجد الناس يصلونها فيلتحق بالجماعة، فماذا يفعل لو حصلت هذه الحادثة في الفجر أو في العصر؟ هنا يتعارض عنده أمران: استحباب صلاتها مع الجماعة، و يعني إعادتها وصلها في البيت فيعيدها مع الجماعة. عندما يعيدها مع الجماعة كما ذكرنا سابقا هذه قد تكون سنة، يعني هذه الراجح فيها أنها سنة، يصليها سنة تطوعا، ولكن هو منهي عن الصلاة بعد العصر. فالأولى والذي نختاره أن لا يصليها في مثل هذه الحالة. طبعا هنا المشكلة أنك إذا استثنيت العصر والفجر، وأيضا المغرب مستثنى لأنها إذا صلاها الإنسان ستكون وتر، ووتر ستصبح شفعا، هذه استثناها عدد من العلماء، فلا يبقى عندك إلا الظهر والعشاء، وهذا قليل يعني في مثل هذا، يعني قد تستثنى صلاة أو صلاتين لكن أن تستثنى أكثر الصلوات. فهذا الذي جعل بعض العلماء قال لا، مثل هذه الصلاة يجوز أن يصليها الإنسان. على العموم الأمر في هذا الباب واسع، لكن أنا لا أختار أن يصليها. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب عن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر، يعني يعاقبه عليها. كتاب الجنائز. قال باب ما جاء في غسل الميت. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. كتاب الجنائز هذا دائما يجعلونه بعد كتاب الصلاة، مع أن مسألة الجنائز يعني بعيدة جدا عن مسألة الصلاة، وذلك أن فيها قضية التغسيل والدفن وما شابه ذلك، فالترتيب كان أحرى أن يكون للعبادات بعد ذلك للجنائز. الجنائز أو مثلا تجعل في الأخير لأنها آخر ما يختم به حياة الإنسان، لكن هم جعلوه في هذا الموضع لأن فيه صلاة الجنازة، فلن يتكلموا عن صلاة الجنازة ويتركوا موضوع الجنائز بعده إلى آخر الكتاب، فكان يليق أن يجعل هنا. ثم إن الترتيب الذي رتبوا فيه الكتب رتبوه بحسب الأشياء التي تكرر دائما وتتكرر دائما، أكثر ما يتكرر مع الإنسان الأشياء التي تواجهه في حياته الصلاة، لأنه يكررها 5 مرات في اليوم، وشرط الصلاة الوضوء فجعله في أول الكتاب. مالك بن أنس لا، ما جعله في أول الكتاب، جعل الصلاة أول الكتاب خلافا لأكثر أهل العلم. ثم بعد ذلك ألحقوه بالجنائز. الجنائز يعني تجد الإنسان كل يوم يدرك جنازة، فهذا ما يتعلق بها. ثم هو بدأ بباب ما جاء في غسل الميت، وتغسيل الميت سنة، بل قد تعد واجبا، لأن المسلمين لم يتركوها حتى في بعض الحالات التي يصعب فيها التغسيل. ويحسن بطالب العلم أن يتعلم هذه المسألة، لأن طريقة تغسيل الميت أو بالأحرى في حال حدث حصلت وفاء أو ما شابه ذلك ووجد طالب علم، فإنهم سينظرون إليه أن هذا هو الذي هو أولى الناس بأن يغسل هذا الميت، إلا أن هذه المسألة يعني اتخذت مهنة، صار عدد من الناس هم وظيفتهم أن يغسلوا الموتى، لأن تغسيل الميت قد لا يجرؤ عليه بعض الناس الذين هم فعليا يستطيعون ويعرفون كيف يغسلون الميت، لكن قلبهم لا يطاوعهم بأن يمسكوا جثة إنسان ويغسلوها ما شابه ذلك. على العموم هذه مسألة يعني يرجع فيها إلى المتوفر، فإذا كان هناك مغسل للموتى وما شابه ذلك فهذا به ونعمة يعني، لكن إذا لم يكن هناك فمن أولى الناس أن يغسلوا هذا الميت إلا طلاب العلم. نعم. طبعا هنا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، الأصل أن الميت يكشف جسده ليغسل، إلا أن العورة المغلظة لا تكشف فيغسل ودون أن تكشف هذه العورة، وإن كشفت فهذا أيضا يعني جائز، لكن أكثر أو كثير من أهل العلم يقولون بعدم كشفها، ويبقى يعني عليه مثلا قماش أو ما شابه ذلك ويغسلونه دون أن يباشروا هذه، يعني يغسلونها يغسلون موضع العورة بالماء فقط، العورة المغلظة، من باب يعني إكرام الميت في حياته وعدم انتهاك حرمته في موته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لشدة كرامته غسل في قميص، يعني كان يلبس أو كان يعني مغطى بهذا القميص وغسل به. نعم. قال وحدثني عن ملك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال أشعرنها إياه، تعني بحقوه إزارة. هنا لما ماتت ابنته وهي زينب رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، قال اغسلنها ثلاثة أو خمسة، فإذا التغسيل يكون وترا. طبعا كيفية التغسيل، كيفية تغسيل الميت، أول ما يبدأ الإنسان بأن يرفع جسد الميت من أعلى من عند ظهره، يرفعه قليلا ثم يضغط ضغطة خفيفة غير مؤذية على بطنه، بحيث إذا كان هناك شيء من النجاسة تخرج، وبعد ذلك يضع القطن في موضع خروج النجاسة بحيث أنه لا يخرج شيء آخر من النجاسة، ولا بد من ذلك لأنه إذا كان سيغسله ثم بعد ذلك تخرج شيء من النجاسة فهذا سيعكر عليه هذا الغسل، فلا بد أن يبدأ بهذا الأمر. ثم بعد ذلك يوضئه ويغسله كما يغسل الإنسان، كما يغتسل الإنسان من جنابته، بهذه الطريقة يغسله، ويكون التغسيل ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يكون وترا، هذا يستحب أن يكون وترا. كذلك فإنه يخلط بالماء كما جاء في هذا الحديث شيء من الطيب، شيء من الطيب. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكافور، الكافور هو نبات يعني يعتبره الناس طيب الرائحة، فيوضع مع الماء يجعل رائحته طيبة، فعند ذلك يعني يطيب به الميت عندما يغسل به، أي نوع من أنواع الطيب يمكن أن يضعها الإنسان. فهنا قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا. طبعا ماء وسدر، أيضا السدر هو نبات طيب الرائحة، نعم، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، يعني آذنني أعلمنني. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، الحق هو ما تحت خصر الإنسان، الخصر الخاصرة ما تحتها هو الذي يسمى الحقو أو الحقو. وهنا المقصود بالحقو أو الحقو، كلاهما يعني تصح الكلمة، حقو بفتح والكسر، هو الإزار. فأعطاهن هذا الإزار لكي يشعرنها إياه. الإشعار هو أن يجعل مباشرا لجسدها. فطبعا في التكفين هي تكفن بأكثر من ثوب، يعني أكثر من قطعة قماش ستكفن به. فأول قطعة قماش توضع عليها هي هذا الحقو، هو الحقو الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها بركته عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. هي غسلت أبا بكر الصديق، هي زوجته. الأصل أن الرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها النساء، كما ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي غسله الرجال، منهم علي بن أبي طالب وغيره، ولم تغسله نساؤه زوجاته. وكذلك بنته هنا في هذا الحديث لم يغسلها هو، وهو كان أولى من غيره، لكن لأنها امرأة فجعل النساء أو أمر النساء أن يغسلنها. فإذا الرجل يغسله الرجل والمرأة يغسلها النساء. ولكن إن احتيج، يعني مثلا واحد توفيت زوجته أمه أو ما شابه ذلك ولم يجد من يغسلها من النساء، فعند ذلك يغسلها هو إذا كانت من محارمه طبعا، أو إذا كانت زوجته، ثم بعد ذلك إذا كانت من محارمه كذلك، ولكن لا يكشف على عورتها كما قلنا، يغطي ما استطاع ويغسل من تحت الغطاء إن لم يتوفر نساء يغسل، وكذلك بالنسبة للمرأة إن لم يتوفر رجال يغسل، فهي تتولى هذا التغسيل. هنا في هذا الأثر أيضا ما يتعلق بالاغتسال بعد غسل الميت، هل يجب أن يغتسل الإنسان إذا غسل ميتا؟ هنا سألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ يعني غسلت الميت. فقالوا لا. فإذا يعني لا يجب الغسل على من غسل الميت. وهذه مسألة يعني تكلم فيها الفقهاء، بعضهم قال وجاء في أحد الأحاديث أنه على من غسل الميت الغسل، وعلى من حمل الجنازة الوضوء، فهذا يعني يخصصه أن هذا الغسل للاستحباب، يستحب أن يغتسل ولكن لا يجب عليه. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. نعم، لأنه نعم إذا كان هناك رخصة أن يغسلها، طبعا هو قال ليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم، ثم قال ولا زوج، لعل تقديم الزوج أولى من تقديم ذوي المحرم. يعني كما هو معلوم الرجل يعني إذا هو الذي غسل زوجته أولى من أن أخيها هو الذي يغسلها، أخوها هو يعني لا يكون مطلع على، يعني يستحي هو وتستحي هي من أن يطلع عليها، ولكن الزوج أمره مختلف، فيقدم الزوج على الأخ أو الأب في قضية التغسيل، أو الابن كذلك. على العموم فإن لم يجد فلا يطلع رجال أجانب، يعني لا يولى رجال أجانب هذا الأمر، وتيمم نعم نيابة عن الغسل. شيخنا، غسل أم غسل، أيهما أصح؟ كلاهما. أحسن الله إليكم. قال قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. نعم كذلك. قال قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء مصفوف وليس لذلك صفة معلومة وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر. يعني لا يوجد حد معين لكيفية تغسيله، ولكن كما قلنا هو يقاس على مسألة غسل الجنابة وغيرها. فيعني إن وضئ ثم غسل باقي جسده فهذا أمر حسن. نعم. قال باب ما جاء في كفن الميت. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في 3 أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة وما هذا؟ فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذه بالمهلة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. هنا ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كفن في 3 أثواب. قلنا الثوب هو قطعة القماش وليس الثوب الذي فصل له يعني أكمام وكذا، الثوب يعني قطعة قماش. 3 أثواب بيض سحولية أو عفوا سحولية بضم السين والحاء، وسحولية نسبة إلى منطقة في اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم بعد ذلك جاء في آخر الباب عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص أنه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب، يعني يلف أول ثوب في على صدره وجسده من فوق، والثوب الثاني يكون إزارا يغطي عورته المغلظة وقدميه ورجليه، والثالث يغطى فيه باقي جسده، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فإنه يغطى فيه يكفن فيه، يعني يغطى فيه يلف فيه الجسد كاملا. قبله عندنا كلام أبي بكر رضي الله عنه قال خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه. عائشة هي بنته تقول يعني ما هذا، يعني بدك ثوب أنت تستخدمه ويعني يغسل وكذا، يعني تكفن بثوب جديد هكذا أبيض ناصع كذا. فقال الحي أحوج إلى الجديد من الميت. فهذا يعني من زهد أبي بكر رضي الله عنه في هذه الأشياء التي قد لا يزد فيها غيره رحمة الله عليه ورضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال إنما هذه للمهلة، يعني نحن سنقعد في القبر مهلة قصيرة لا يهمنا يعني ما كان علينا فيه، أو بالأحرى فسرت المهلة أيضا بأنه سيصيبه شيء من هذا الثوب، يعني سيصيبه شيء من الخارج من جسد الميت مما يعني من الأوساخ التي قد توسخ هذا الثوب، فلا يهم أن يكون ثوبا جديدا أو ما شابه ذلك. قال باب المشي أمام الجنازة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. قال هنا تكلم عن مسألة المشي أمام الجنازة. طبعا أنا في أفكر مسألة هنا قوله للمهلة، المهلة هي بكسر الميم هي التي يخرج من جسد الميت بعد أن يتفسخ وما شابه ذلك بكسر الميم. على العموم نرجع إلى قول الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا، يعني الخلفاء كذلك واحدا بعد الواحد كانوا يفعلون ذلك، وعبد الله ابن عمر يعني عبد الله أيضا كان يفعل ذلك، أو عبد الله لأنها إن معطوفة على منصوب، وعبد الله ابن عمر أيضا كان يفعل ذلك. فإذا الجنازة التي هي جثة الميت، جثة الميت هي التي تسمى الجنازة، فتوضع في الخلف والناس أمامها، خلافا لما يفعله أكثر الناس اليوم. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. نعم، وهذا كما قلنا يعني أكثر الناس يمشون خلف الجنازة، فلا بد من التصحيح في هذه المسألة. قال باب النهي عن باب النهي أن تتبع الجنازة بنار. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حنطة ولا تتبعوني بنار، على كفني حناطة ولا تتبعوني ولا تتبعوني بنار. هذه وصية أسماء رضي الله عنها، قالت أجمروا ثيابي إذا مت، يعني بخروها بخور، ثم حنطوني. الحنوط هو كما قلنا الطيب الذي يوضع للميت، ولا تذروا على كنفي على كفني حناطة، يعني لا تتركوا آثار هذا على الكفن، ولا تتبعوني بنار. كما ترون في أحيانا بعض الناس قد يلف قماشة على عصا ويشعلها نارا ويمشي بها، فهذا أيضا من البدع ليست من السنن، فلا تتبع الجنازة بالنار هكذا. لا أسمع صوتك. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. قال باب التكبير على الجنائز. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي كأن الصوت يتقطع. الصوت ذهب الصوت. نعم الآن أعد شيخنا. نعم قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. النعي هو الإخبار بموت ميت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بموت النجاشي وهو كان حاكم الحبشة التي تسمى اليوم إثيوبيا. أخبرهم بموته في يوم موته. كيف وصله الخبر؟ هذا من عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يسر له علم ذلك بتكليف ملك أو ما شابه فأوحى إليه بذلك، لأن لم يكن هناك وسيلة لوصول الخبر في نفس اليوم، لا يمكن في ذلك الزمان إلا بوحي. فصف بهم، خرج بهم إلى المصلى المكان الذي يصلون فيه وهو على طرف المدينة، فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، يعني صلى عليه صلاة الجنازة ب4 تكبيرات. هل يجوز للإنسان أن يصلي على ميت مات في مكان آخر؟ هذا في الأصل أنه لا يجوز. دليل ذلك أن النبي صلى أنه ليس من عمل المسلمين، ولما ماتت امرأة كانت يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنظف المسجد، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بموتها بعد أن دفنوها، ذهب إلى قبرها فصلى عليها هناك. طيب وهذا نعى النجاشي للناس وخرج إلى المصلى وصف بهم وكبر 4 تكبيرات، فالنجاشي في الحبشة والنبي في المدينة، كيف يعني ليس من عمل المسلمين أنهم يصلون على شخص في مكان آخر؟ نقول هذه حالة خاصة، لأنها أولا لم تكرر، ثانيا هناك مسألة تتعلق بالنجاشي أنه مات في بلد أهله كفار، فما الذي سيصلي عليه؟ فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصلي عليه أحد في بلده الذي مات فيه، وهذه هي العلة التي نخرج فيها هذه المسألة، أن غيره لم يفعل ذلك، غير النبي لم يفعل ذلك أنه يصلي على أحد مات في مكان آخر من السلف الصالحين. على العموم من قال أن هذا عام وأنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الغائب كما يسمونها، أن يصلي على إنسان مات في بلد آخر حتى لو صلي عليه وما شابه ذلك، يعني هذا لا يصل فيه الأمر إلى البدعة، هذا قول لكن لا نراه قولا صحيحا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها، فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. هذا الذي ذكرته قبل قليل، هذه امرأة كانت تنظف المسجد ولما مرضت قال يعني شعر الرسول أنها ستموت، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروني إذا ماتت لأصلي عليها، فلم يخبروه لأنها ماتت بليل، فكرهوا أن يأتوا إليه ويخرجوه في الليل من بيته وكذا، فيعني لما علم بذلك لما فقدها وقالوا له أنها ماتت ذهب وصلى عند قبرها، صلى عليها عند قبرها. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال يقضي ما فاته من ذلك. طبعا صلاة الجنازة الصلوات العادية نحن نقول صلى 4 ركعات، ركعتين كذا، 3 ركعات، ركعة واحدة، أما في صلاة الجنازة هذه صلاة لا ركوع فيها وإنما فيها تكبيرات فقط، فيصلي الشخص قائما ويكبر 4 مرات، 4 تكبيرات، يكبر الإمام ويكبر الناس من خلفه. التكبيرة الأولى بعدها يوجد ذكر، الثانية بعدها ذكر، الثالثة بعدها ذكر، هكذا، والرابعة ليس بعدها ذكر على خلاف بين أهل العلم، ثم يسلم. هل يسلم تسليمة واحدة أم يسلم تسليمتين؟ هذه مسألة خلافية، ولكن جمهور السلف على أنه يسلم تسليمة واحدة. هذا مختصر ما يتعلق بهيئة، سيأتي معنا طبعا بعد قليل، لكن هذا مختصر ما يتعلق بهيئة صلاة الجنازة. فهنا يعني قوله كبر عليها أربعا. كذلك من المسائل المتعلقة بصلاة الجنازة، هل يجوز الزيادة على أربعة أم لا؟ هذه أيضا يعني من المسائل التي تطرح. على العموم، إذا جاء الإنسان والتحق بهذه الصلاة وكان الإمام قد صلى وكبر تكبيرتين أو ما شابه ذلك، فماذا يفعل؟ هنا قال يقضي ما فاته من ذلك. نعم. قال باب ما يقول المصلي على الجنازة. قال حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. كما ترون هنا خلاف، أو هنا بما يقال في الصلاة على الجنازة يعني أكثر من قول. الذي اختاره أكثر أهل العلم مسألة أنه في التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية يقرأ الصلوات الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، وفي التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالرحمة والمغفرة، وهذه أدعية قد مرت معنا فيها خير وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها، وفي الرابعة لا يقول شيئا وإنما يسلم فقط خلف الإمام. نعم. قال باب الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح. قال وحدثني عن يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها إلى أن ترتفع الشمس. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليت لوقتهما. أحسن الله إليكم. هنا في مسألة الصلاة نحن تكلمنا عن كراهة الصلاة في عند غياب الشمس وعند طلوع الشمس، فالآن هو يتكلم عن صلاة الجنازة. هنا كان يغلس طارق أمير المدينة، كان يغلس بالصبح، يعني كان يصلي الصبح في أول وقتها قبل أن يسفر، يعني قبل أن ينتشر النور. فلما جاءت الجنازة قال ابن عمر لأهل الجنازة لأهل هذا الميت إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها إلى أن ترتفع الشمس، يعني لا تصلوا عليها في وقت شروق الشمس الآن، لأن يعني للسماء بدأت الشمس بالشروق وبعد شروق الشمس تنتظرون حتى ترتفع. وكذلك في الأثر الآخر أن ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، يعني إذا صليت الصبح في أول وقتها فنعم قبل أن يكون الإسفار، فعند ذلك يجوز أن تصلى على الجنازة، وكذلك بعد العصر إذا صليت قبل أن تصفر الشمس فعند ذلك يجوز أن يصلي بعدها المرء على الجنازة، ولكن يفهم من كلامه أنه لا يجوز أن يصلي على الجنازة إذا صفرت الشمس. باب الصلاة. قال باب الصلاة على الجنائز في المسجد. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. طبعا الصلاة على الميت كما ترون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي أي في المصلى، فإذا هم كانوا يصلون خارج المسجد. طيب هل يجوز أن يصلي في المسجد؟ هنا يعني عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، قالوا كيف بدنا ندخله على المسجد مشان تدعي له، يعني ما كيف ندخل الجثة على المسجد. فقالت ما أسرع الناس، ما أسرع ما ينسى الناس، يعني ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. فإذا هو صلى في المسجد، فإذا صلى في المسجد تجوز، ولكن ليست هي الأصل وليست هي السنة، وإنما السنة أن يصلى خارج المسجد في منطقة في مكان خارج المسجد، هذا هو السنة، ولكن إن صلى في المسجد فهذا جائز. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. قال باب جامع الصلاة على الجنائز. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. قال وحدثني عن مالك. طبعا أنت قلت وعبد الله بن عمر، هي وعبد الله بن لا لا هنا كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. هنا المسألة التي قبلها مسألة الطهارة، يشترط نعم الطهارة للصلاة الجنازة. قول مالك لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه، طبعا بعض الناس قد يستنكف من الصلاة على ابن الزنا، لا هو يصلى عليه طالما أنه مسلم، وبالنسبة لأمه هي زانية، الزانية إذا تابت فهذه يعني تعامل لا كمعاملة الفواسق، وإنما تعامل معاملة المسلمة العادية، ولكن إذا لم تكن تابت فهذه يعني تبقى على إثمها وعلى ما تستحقه من معاملة أو من هجران أو ما شابه ذلك، إلا أنها بشكل عام تبقى مسلمة، يعني حتى لو ماتت هي زانية ولكن زانية مسلمة، فيصلى عليها ويستغفر لها ونسأل الله لها العفو والغفران. قال باب ما جاء في دفن الميت. قال حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يأمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه فلما كان عنده غسله عند غسله فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للدفن هنا يريد الإمام مالك أن هل يجوز تأخير الدفن عن يوم الموت؟ فالنبي مات يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، فإذا يجوز تأخير دفن الميت، ولكن يستحب التعجيل به، ذلك أن الميت ستتغير جثته إذا أخر دفنه، وهذا لا يليق. يعني الأولى نحن لماذا ندفن سترا عليه وإكراما لجثته وما شابه ذلك، فإذا بقي حتى تتعفن جثته فهذا لا يجوز. طبعا اليوم في برادات وكذا، لكن مع ذلك الإنسان لابد من أن يراعي الاستعجال، وحتى بعض الناس قد يسيء الظن بهذا الميت. يعني البرادات أحيانا تكون مائلة، هو يوضع على شيء من حديدة أو صندوق، مثلا صندوق، وهذا الصندوق يدخل في البراد، الرف الذي في البراد مائل ويكون رأس الميت للأسفل، فيجتمع الدم في رأسه فيصبح وجهه كأنه أسود، فيقولون شوفوا هذا ما يعني وجهه كالفحم، يعني هذا من سوء الخاتمة وما شابه ذلك. هو ليس سوء خاتمة ولا شيء، إلا أن الدم جمع في رأسه، وأحيانا يكون رأسه في الأعلى فيصفر وجهه فيقولون شوف والله وجهه منور، وهو يمكن يكون من أضغى الطغاة. يعني مثل هذه الأشياء قد تجلب كثيرا من القيل والقال، فالأولى كذلك كما قلنا أن يدفن الميت يعجل به، إلا إذا كان الإنسان احتاج إلى التأخير لسبب معتبر. صلى عليه الناس أفذاذا، يعني جماعات جماعات وليس إمام واحد وصلاة واحدة، وهذا يدل على جواز تعداد صلاة الجنازة. اختلفوا أين يدفن، فقال لهم أبو بكر الصديق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن النبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فأخذوا بكلامه ودفنوه في المكان الذي توفي فيه في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهذا أيضا فيه قبول خبر الواحد والعمل به. فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه، هو اختلفوا هل ننزع قميصه أو لا ننزع قميصه، فسمعوا صوتا من خلف الجدار يقول لهم لا تنزعوا القميص لا تجردوه من ثيابه، فلم ينزع القميص وغسل عليه الصلاة والسلام وهو عليه. هذه الرواية مالك يقول بلغني، ما ذكر الإسناد، لكن هي الرواية من طريق ابن إسحاق. هل خاصة هي رواية نزع الثياب هذه وأن هناك صوت من خلف الجدار، هي من طريق ابن إسحاق، وهل ابن إسحاق هذا يقبل في مثل هذا الحديث أم لا يقبل؟ هذه قال أهل العلم أنه يقبل كلامه في السيرة، وهذه تدخل في السيرة ولا تدخل في الأحكام، فنقبلها على أن بعض أهل العلم، هذه مسألة بقى دقيقة، قالوا هذه في الأحكام وليست في السيرة. كيف في الأحكام؟ قالوا ما هو هذه فيها حكم غسل الميت دون نزع قميصه وجواز ذلك، فهذا لا نقبله من ابن إسحاق، لكن على العموم العلماء أكثرهم يعني قبل هذه الرواية، وهي يعني الحكم الوارد فيها، يعني عدم نزع الثياب ليس يعني ذلك الحكم الذي يحتاج إلى يعني إسناد كالذهب. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أول؟ عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاصلة المحطوطة هنا غلط، أيهما جاء أول عمل عمله؟ جملة واحدة. على العموم اللحد عندما تحفر حفرة، اللحد هو أن تعمل في حائط من حيطان الحفرة، تعمل فراغ في هذا الحائط، هذا الفراغ يوضع فيه الميت، فيكون فوق الميت إيش؟ فوق الميت الأرض الصلبة، وجانب الميت هو الفراغ هذا الذي تطمره بالتراب، فهذا الذي يسمى اللحد. إذن أنت تحفر حفرة على شكل حرف إل، على شكل حرف إل لكن طويلة هكذا، فالجانب الذي فوقه التراب يوضع فيه الميت، وهذا يعني أبلغ في الحفاظ على جثمان هذا الميت. أحيانا طبعا اللحد أفضل، وجاء في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق هو أن لا تعمل هذا الشيء الصغير اللي مثل حرف الإل، تجعله مثل حرف الآية، يعني خط واحد، حفرة واحدة ما فيها هذا الميلان، يوضع فيها الميت. طبعا يضعون عادة أشياء، مثلا يجيب صبة الشمينتو ولا يجيب شيء مثل الفخار يضعه فوق الميت، بحيث لا يضعون التراب بنفسه على الميت، يضعون شيئا فوق الميت ثم يضعون التراب عليه. لكن هذا على العموم هذا يسمى الشق، عندما يكون حفرة واحدة بدون شيء مائل على أحد الجوانب هذا يسمى الشق. اللحد أفضل، لكن أحيانا الأرض لا تتحمل اللحد فتكون طرية، فإذا عملوا لحد ستهبط الأرض فيعملونه شقا. فاختلفوا فقالوا اللي أول يجي واحد هذا نعرفه، هذا يحفر لحد وهذا يحفر شق، فاللي يجي أول هذا هو اللي هو الذي يحفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء صاحب اللحد فأمروه فحفر هو. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. نعم، هي تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني ما صدقت؟ فأحيانا الإنسان من شدة الصدمة لا يصدق، لا يتقبل هذا الخبر ولو أنه رآه أمام عينه، يقول أنا لا لا لا أنا في حلم، أنا هذا شيء لا أستطيع أن أصدقه. فتقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ألم الخبر عليها حتى سمعت وقع الكرازين، اللي هي بالعامية يسمونها الكريكات، اللي يحملون فيها التراب ويضعونها في الحفرة، فحتى سمعت صوتها يعني حتى استوعبت هذا الخبر. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتي قال لها أبو بكر رضي الله عنه هذا أحد أقمارك وهو خيرها. نعم، هي رأت رؤيا، والرؤيا حق، رؤيا المؤمن حق، فرأت أن ثلاثة أقمار، قمر المعروف، وقعن في حجرتها، فحكت لأبي بكر الصديق وما عبرها لها، والتعبير يعني ما تفسير الأحلام، تفسير التعبير نفس الشيء، فما عبرها، ما أعطاها المعنى، لأنه شيء مخيف في موت. طبعا أبو بكر الصديق كان عالما بتعبير الرؤى، فرضي الله عنه ما أعطاه الخبر، لكن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد أقمارك وهو خيرها. فما الذي دفن في حجرتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قال وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفنا بها. وهذا فيه جواز نقل الجثة من مكان إلى مكان، ولو أن الذي يستحب أن تدفن بأقرب مكان للدفن. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن فيه، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. مقبرة البقيع هي المقبرة التي في جانب المسجد النبوي، معروفة اليوم، مقبرة كبيرة، ولكن هي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن فيها الناس، يعني دفن فيها ملايين الناس، أي واحد يموت في المدينة يدفنونه فيها، طبعا مع وجود مقابر أخرى لكن الناس تحب أن تدفن فيها والأمر مفتوح. يعني هذه المقبرة لا تتسع لا ذلك العدد، فتجد أن الناس يدفنون فوق بعضهم، فهو لهذا قال، ويبدو أنه من ذلك الزمان، يعني شوف هو عن عروة بن الزبير صحابي، ما أحب أن أدفن بالبقيع إلا أن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن فيه، إنما هو أحد الرجلين، هذا الذي سأدخل في قبره واحد، إما ظالم لا أحب أن أدفن معه، أو صالح لا أحب أن يعني تنبش عظامه لأجلي، فلهذا لم يكن يحب أن يدفن في هذا المكان. والبقيع سبحان الله كان قبل 300 سنة مليء بالقبب وأشباهها، وكان يحج إليه وكذا، فلما جاء يعني محمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز آل سعود هدموا هذه القبب وأعادوا مقبرة البقيع كما تراها اليوم، إذا نظرت تجد تلال من التراب هكذا صغيرة، هذه هي القبور، ولا تعرف، ما في لا إشارة على القبر ولا على هذا القبر يعني اسم ولا شيء، على السنة يعني رحمة الله عليهم إذ فعلوا ذلك، ويعني أحيوا بهذا أمة محمد، إذ يعني كما ترى اليوم قبر واحد فاسق فاجر الناس تحج إليه وكذا، حتى بعض الشيعة عندهم مخططات، يعني مخطط أو خريطة، يعرفون مثلا فلان دفن في المكان الفلاني، لكن لا يستطيعون تحديد المكان تماما، لأن في أناس يقدسهم الشيعة، وحتى تجد لما ذهبت إلى العمرة وإلى المدينة تجد الناس هناك الإيرانيين حصرا والشيعة يقفون عند مقبرة البقيع ووجههم إليها ويحكون أشياء ويترنمون بترنيمات، من هون المسجد ترى جنبك، جنبك يا بني آدم، روح صلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقف تجد يقف بالساعات عند مقبرة البقيع، لا إله إلا الله، والمسجد بجنبه لا يذهب إليه، كنا نحن نروح على المسجد ونرجع ونجدهم واقفين عند القبور يعني يتلذذون بالوقوف عندها، فكيف لو كانت لا تزال عليها القباب وعليها الأسماء وكذا، هذا مصيبة، فالحمد لله يعني الذي أنقذ الأمة من هذا الضلال، الذي لا يزال في أماكن أخرى يعني نفس الشيء، ونخاف يعني أن يعود مثل هذا الضلال أو أكثر إذا غاب السلطان الشرعي. لكن على العموم هذا من الأشياء المتعلقة بمقبرة البقيع، ونختم بهذا درسنا لليوم، لن يكون هناك أسئلة، ونلتقي غدا على بركة الله تعالى، هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.